السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مسألة سأل عنها بعد درس يمكن ما بين 7 إلى 10 أشخاص، كلهم سألوا عن المسألة نفسها، وهذا يظهر منه أنني لم أحسن شرحها، ألا وهي مسألة إن أجله لم يتأجل، مع قوله رحمه الله: من لزمه دين مؤجل لم يحل قبل أجله. كيف نجمع بين هاتين العبارتين؟ المؤلف في باب القرض قال في القرض: وإن أجله لم يتأجل، وقال في الدين المؤجل إنه لا يحل قبل أجله. طيب، شرحناها لكن سنعيد. نريد أن نقرر أن القرض أخص من الدين، فكل قرض دين، وليس كل دين قرضا. وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. طيب، الآن عندنا الدين الذي يثبت في ذمتك يا أيها الإنسان قد يكون بسبب أجرة. أنت مستأجر شقة وحان موعد سداد الإيجار، الإيجار دين في ذمتك ولا لا؟ لكن هل هو قرض؟ ليس قرضا. هل أحد أقرضك شيء؟ لا لا. إذن هذا دين ولكنه ليس قرضا، هذا رقم واحد. مثال آخر: اشتريت سيارة بمبلغ قدره 100,000 ريال تسدد بعد سنة وحل الأجل، الآن هذا دين ولا ما هو دين؟ دين. لكن هل هو قرض؟ ليس قرضا، هذا دين سببه البيع. واضح ولا لا؟ إن شاء الله. طيب، فنقول إن الدين دائرة كبيرة يدخل فيها القرض، ويدخل فيها الدين بسبب الأجرة وثمن المبيع ونحو ذلك. فالأجرة إذا كان اتفقت مع صاحب الشقة أن قلت يتم استئجار الشقة على مبلغ قدره 20,000 ريال تسدد في التاريخ الفلاني، فهل يطالبك بالأجرة قبل الأجل ولا ما يطالبك بها قبل الأجل؟ لا يطالبك بها قبل الأجل. واضح ولا ما واضح؟ طيب، القرض: إنسان اقترض منك 100,000 ريال، أحسنت إليه وتكرمت عليه وأعطيته 100,000 ريال عشان يروح يتزوج، والحمد لله فلوسه متوفرة وفتح الله عليه وجاته أرباح وصار عنده 100,000 ريال، وجئته بعد شهرين قبل حلول الأجل لتطالبه بسداد القرض، فهل يلزمه السداد ولا لا؟ على كلام المؤلف يلزمه السداد، هذا قرض. وأما بقية الديون فلا تحل قبل الأجل. واضح ولا ما واضح؟ طيب، نأتي الآن أيها الأخوة الكرام إلى الموضوع الآخر، وهو موضوع الضمان والحوالة. الحوالة والضمان، ما هي الحوالة؟ نحن شرحنا الحوالة عندما تكلمنا في السلم، قلنا لا تجوز الحوالة به، بينا معنى الحوالة، باب الحوالة بينا معنى الحوالة، ولكننا سنوضح الحوالة مرة أخرى. الآن عبد الصمد يطالبني ب100,000 ريال لأني اشتريت من عنده سيارة ب100,000 ريال وحل الأجل ولم أسدد، وفي الوقت نفسه الشيخ محمد أنا أطالبه ب100,000 ريال لأنه سكن عندي في العمارة، استأجر العمارة وانتهت الأجرة ولم يسدد، فعلي 100,000 لعبد الصمد ولي 100,000 عند محمد. فجاني عبد الصمد يطالبني، يا هلا، جاني عبد الصمد يطالبني، فقلت: يا عبد الصمد، استوفي الدين، أحلتك لاستيفاء الدين من محمد، الآن صار إيش؟ حوالة. هذه القصة اسمها حوالة. واضح؟ طيب، فإن أحلت عبد الصمد على محمد ورضي عبد الصمد بهذه الحوالة، قال جزاك الله خير أنا سأذهب إلى محمد لاستيفاء الدين، فرضي بذلك. فالدين هل يسقط عني ولا ما يسقط عني؟ يسقط عني. قال المؤلف: ومن أحيل بدينه، اللي هو عبد الصمد، على من عليه مثله، اللي هو محمد، فرضي عبد الصمد فقد برئ عامر. خلاص، هذا معنى عبارة من أحيل بدينه اللي هو عبد الصمد على من عليه مثله اللي هو محمد، فرضي عبد الصمد بذلك فقد برئ المحيل اللي هو عامر. واضح ولا لا؟ واضح. طيب، لو أحيل على مليء ولم يرضى، يعني الآن محمد عنده 100,000 ويسدد ما يقول لا، فهو عبد محمد يسمى مليئا. المليء هو الغني الباذل، الغني يخرج المعسر الفقير، والباذل يخرج المماطل. في واحد غني بس ما يطلع شيء، ما يدفع، هذا ليس مليئا. فلو أنني أحلت عبد الصمد على محمد، قلت والله استلم الدين من محمد، ومحمد مليء وقادر على السداد وليس مماطلا، قال عبد الصمد لا أنا ماني راضي، إيش رأيكم؟ قال المؤلف: ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال. يلزمك عبد الصمد، خلاص تروح له، إيش روح خذ منه 100,000. طيب، فنقول إذا كان المحال عليه مليئا فيتلزم الحوالة ولا يشترط رضاه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والأمر يقتضي الوجوب. هذا بالنسبة للحوالة، سهلة وبسيطة. طيب بالنسبة للضمان، ما معنى الضمان؟ الآن عبد الصمد لما اشتريت أنا من عنده بضائع، سيارة 100,000 ريال، قال لا، هذا 100,000 تسدد بعد سنة، أنا لا أقبل أن أبيعك بثمن مؤجل حتى تأتيني بشخص يضمنك ويتحمل سداد الدين إذا لم تسدد. فقلت: يا جنبلاط، تضمني عند عبد الصمد؟ قال نعم أضمنك. طيب، لما ضمنني جنبلاط، هل أبرأ ولا ما أبرأ؟ يسقط الدين عني ويصير الدين على جنبلاط؟ لا، ما يسقط الدين عني. وش يصير الدين؟ يصير الدين علي وعلى جنبلاط متضامنين مع بعضنا. فعبد الصمد من حقه يذهب للمحكمة ويطالب جنبلاط مباشرة، ومن حقه يذهب للمحكمة ويطالبني. وهذا معنى قول المؤلف: وإن ضمنه عنه ضامن، اللي هو جنبلاط، لم يبرأ عامر وصار الدين عليهما، يعني على جنبلاط وعلى عامر، ولصاحبه اللي هو عبد الصمد مطالبة من شاء منهما. تمام، سهلة، هل أقولهم توتة توتة وفرغة الحدوتة؟ سهلة ولا ما هي سهلة؟ طيب، فإن استوفى عبد الصمد من المضمون عنه، يعني مني، أو أبرأني، برئ جنبلاط، يعني الآن جاء عبد الصمد وأخذ مني 100,000، يبقى شيء على جنبلاط ولا خلاص يبرأ؟ يبرأ على طول. وإن أبرأه، يعني عبد الصمد جاء إليه قال: والله يا عامر أنا سامحتك في الدين هذا 100,000، سامحتك لوجه الله، يسقط عن جنبلاط الطلب ولا ما يسقط عنه؟ يسقط عنه، واللي هو إذن هذا معنى إن استوفى من المضمون عنه اللي هو عامر، أو أبرأ عبد الصمد، أبرأني، برئ ضامنه اللي هو جنبلاط. طيب، لو عبد الصمد جراح لجنبلاط قال: يا جنبلاط أنا خلاص ما أبغى تضمن، أنا مسامحك روح، هل يسقط الدين عني؟ لا. وإن أبرأ الضامن اللي هو جنبلاط لم يبرأ الأصيل اللي هو عامر، يبقى الدين علي، من حقه أن يطالبني. وإن استوفى من الضامن، الآن عبد الصمد راح للقاضي قال: أنا أطالب جنبلاط 100,000 ريال، قال القاضي: يا جنبلاط سدد، فسدد جنبلاط 100,000 ريال، يطلع من المحكمة، هل من حقه أن يطلب مني 100,000؟ نعم. قال: وإن استوفى من الضامن رجع عليه، يعني إن استوفى عبد الصمد من جنبلاط جنبلاط يرجع ويأخذ الدين يستوفيه مني لأنه سدد بالنيابة عني أو سدد عني. واضح؟ انتهينا من الضمان. نجي لمسألة أخرى اسمها الكفالة. إيش الضمان وإيش الكفالة؟ ما الفرق بينهما؟ الضمان يتكفل الضامن بسداد الدين، وأما الكفالة فإن الكفيل يتكفل بإحضار المدين إلى مجلس القضاء. فيجي عبد الصمد أبغى أشتري منك سيارة يا عبد الصمد 100,000، تقول لا، حتى تأتي بإنسان يكفل حضورك إذا حل الدين. فقلت جنبلاط تكفلني فكفيلني جنبلاط. راح عبد الصمد، جاء أجل الدين يبحث عني ما وجدني، راح رفع علي دعوة في المحكمة، قال أنا أطالب عامر وأطالب جنبلاط أن يحضر عامر في مجلس القضاء. جنبلاط أتى وحضرني في مجلس القضاء، يسقط عن جنبلاط، خلاص خرج جنبلاط وبرئت ذمته، لكن ما استطاع جنبلاط أن يحضرني. راح يدور علي، قلت له ما في، لن أحضر، حاول ما استطاع. فهل من حق عبد الصمد أن يطلب الدين من جنبلاط؟ نعم، من حقه ذلك ويرجع عليه. قال: ومن تكفل بإحضار من عليه دين، يعني عبد الجنبلاط تكفل بإحضاري فلم يحضره، لزمه ما عليه، يلزم جنبلاط الدين الذي عليه. فإن مات برئ كفيله، يعني لو عامر مات يقول عبد الصمد يا جنبلاط حضره في مجلس القضاء، وش حضره في مجلس؟ خلاص مات، فيبرأ الكفيل. هذا ما يتعلق بباب الحوالة والضمان. نأخذ بعض الأسئلة. قال: من أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي، ثبت الدين على المحيل والمحال عليه، ثبت الدين على المحال عليه وبرئ المحيل، سقط الدين، وجب على المحيل نصف الدين وعلى المحال عليه نصفه. شو الجواب الصحيح؟ باء، ثبت الدين على المحال وبرئ على المحال عليه وبرئ المحيل. أحسنت. هل يبرأ المدين إذا ضمنه شخص؟ ألف: لا يبرأ ويبقى الدين عليه وحده. باء: لا يبرأ ويصير الدين عليهما. جيم: يبرأ وينتقل الدين على الضامن. دال: يبرأ ويستحب للضامن الوفاء عنه. باء: لا يبرأ ويصير الدين عليهما. أحسنت. طيب، يبرأ الضامن في حالة استيفاء الدين من المضمون عنه، الضامن اللي هو جنبلاط، قلنا في حال استيفاء الدين من المضمون عنه. باء: إبراء المضمون عنه. جيم: جميع ما سبق. جميع ما سبق. أحسنت. من تكفل بإحضار شخص عليه دين فلم يحضره فماذا يلزمه؟ ألف: يحبس حتى يحضره. باء: يلزمه الدين. جيم: يلزمه الدين إذا ثبت أنه أن المدينة معسر. دال: يلزمه الدين إذا ثبت أن المدينة موسر. باء: أحسنت، يلزمه الدين على طول. هل يبرأ الكفيل إذا مات المكفول؟ مش الجواب؟ يبرأ، نعم. طيب، نأتي إلى بعض المسائل المعاصرة. يقول: هل تجوز حوالة المال من بلد لآخر إذا كانت بدون مقابل أو بمقابل؟ هل تجوز حوالة المال من بلد لآخر إذا كانت بدون مقابل أو بمقابل؟ الشارح يقول: لا بأس بذلك. الآن الحوالات النصفية، أنت تروح للتحويلات تريد تحول الأموال إلى بلدك، هل هذا يجوز؟ نقول يجوز، سواء كان بمقابل أو بغير مقابل. طيب، هل هذا إذا كان فيه أجرة فماذا يسمى؟ قال الشارح، هذا السؤال اللي بعده، يسمى وكالة بأجر، أجرة، إجارة. طيب، السؤال بعد 390: ماذا يسمى طلب المحيل تحويل ماله بعملة أخرى؟ الآن الحوالة هذه اللي نحن نروح في التحويلات، تحويلات كذا والراجحي ولا غيره، تذهب وتحول الأموال إلى بلد آخر، فهل هذه حوالة بالمعنى الفقهي أو ليست حوالة بالمعنى الفقهي؟ ما فيها حوالة. مش رأيكم؟ الآن شخص، هذه لا تخلو من حالين. الحالة الأول أن يكون الشخص الذي في البلد الآخر يطالبك بدين، يقول سدد الدين، تقول خلاص أنا راح أحول، فتروح للمصرف وتعطيه الدين، هذا يطالبك ب100,000، تروح للمصرف تعطيه 100,000 ريال. الآن المصرف صار مدين لك ب100,000 ولا لا؟ صح ولا لا؟ صار مدين لك، ثم تقول يا فلان استلم المبلغ من المصرف، فيها معنى الحوالة ولا مدين؟ فيها الحوالة، واضح؟ فإذا كان بنفس العملة فالأمر واضح، وإذا كان بعملة أخرى أنت تروح للبنك تقول خذ هذه الريالات السعودية وصلها لفلان بالجنيه، نقول هنا عندنا عمليتين، الأولى عملية الصرف والثانية عملية الحوالة. فالصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. كيف تقابض في مجلس العقد؟ الآن رحت أنت البلد تبغى توصل فلوس للقوقاز، وش العملة يا شيخ؟ روبل. طيب أعطيت ريال قلت وصلها 1000 روبل إلى القوقاز، فكيف يتم التقابض؟ التقابض الواضح أن تعطيه الريالات ويعطيك إيش؟ الروبل، ثم تقول خذ الروبل هذا ووصله إلى القوقاز، هذا واضح ما فيه إشكال، تمام؟ لكن في نوع آخر من التقابض وهو التقابض الحكمي. المجمع الفقهي له قرار أن تقييد المبلغ في حساب العميل يعتبر قبض. يعني الآن أنا لو وصلت قلت لي أعطيني مبلغ من المال فحولته على حسابك وجاتك رسالة نصية لقد تم إضافة المبلغ في حسابك، هل تعتبر قبضت المبلغ ولا لا؟ لأن دخوله في حسابك يعتبر في حكم القبض. قالوا كذلك الآن المصرف إذا لما جيت تحول سجل لك في حسابك هذا المبلغ بعملة الروبل، صار إيش؟ قبضته ولا ما قبضته؟ فحصل التقابض في مجلس العقد على من قرره المجمع الفقهي، واضح؟ طيب، ولهذا السؤال الذي بعده، ما الذي يجب في حال الصرف مع الحوالة؟ يجب التقابض بأن يتم التحويل والصرف وأنت موجود عند الموظف قبل أن تفارقه. ما يصرح تقول خذ حول لي إياها بالروبل، يقول لك اصبر أنا أبغى أشوف سعر الصرف وكذا وأحولها، تقول خلاص أنا رايح أنت شوف هذا وحول. نقول لا، لابد من التقابض في مجلس العقد. ما الذي يجب إذا كان إذا كان الصرف لدى غير المصرف؟ هذه 92. يقول إذا كان التحويل عند ليس عند مصرف وفي حساب لك يمكن أن تضاف المبالغ فيه، قال هنا لا يكفي التقييد الشيخ الشارح إلا إذا كانت العملة متوفرة عند هذا المحول. أما لو رحت له هو أصلا ما عنده روبل، فهل تسجيلها بالروبل يعتبر في حكم القبض؟ قولان للعلماء، المجمع الفقهي أطلق القول، والشارح هنا يقول إذا كان المبلغ هذا غير متوفر في محل الصرف هذا لا يعتبر قبضا، تسجيله أصلا ما أنت لو تقول اعطني إياها ما يقدر يعطيك، واضح؟ طيب السؤال البعد، ما حكم الحوالة عن طريق المصارف الربوية؟ الشارح هنا قرر أن هذا مكروه. هل يجوز للمسلم ضمان دين نشأ عن تعامل محرم كديون البنوك الربوية؟ واحد يريد يأخذ دين ربوي يجوز تروح تضمنه؟ لا يجوز ذلك. عرف التأمين التجاري وما حكمه؟ طيب الآن نأتي القضية التأمين، وذكره الشارح هنا لأنه يستخدم في التوثيق لحفظ الحقوق. ما هو التأمين؟ التأمين أيها الإخوة الكرام على نوعين، عندنا تأمين تجاري وتأمين تعاوني. ما صورة التأمين التجاري وما صورة التأمين التعاوني وما الفرق بينهما؟ أنت الآن يا أيها الشخص عندك سيارة، طبعا التأمين يدخل في مجالات كثيرة، عندنا تأمين على السيارات، عندنا تأمين على الحياة، عندنا تأمين على الصحة، التأمين الطبي، عندنا تأمين في الطائرات والقطارات والمطارات وإلى آخره. فيأتي إنسان مثلا عنده سيارة ويذهب إلى شركة التأمين ويؤمن السيارة عنده، ما مقتضى ذلك؟ يقولون هذه السيارة إذا حصل عليك حادث تمام فإننا نتحمل التكاليف المترتبة على هذه الأضرار. طيب ماذا تدفع لهم؟ يقول أنت تدفع لنا في كل سنة 500 ريال مقابل أن نضمن لك إيش؟ تحمل الأضرار المادية التي تقع على هذه السيارة. طيب هذا التأمين، الآن أنت تدفع 1000 في الشهر وممكن في هذا الحادث يصير فيها أضرار بقيمة 50,000، صح ولا لا؟ وممكن تنتهي السنة أنت دافع 1,000 وما صار عليك حادث، الحمد لله على السلامة، يصير أخذوا الفلوس من غير مقابل، وممكن أخذوا 1,000 وعوضوك ب50,000. فيه غرر ولا ما فيه غرر؟ فيه غرر، ولهذا صدرت قرارات المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء وغيرهم أن التأمين التجاري لا يجوز لأنه غرر. طيب، ما هو التأمين التعاوني؟ قال لك عندنا تأمين بديل اسمه التأمين التعاوني. ما صورته؟ التأمين التجاري اللي سبق، أنت لما تدفع 1,000 ريال للشركة، هذه 1,000 تصير ملك للشركة ولا لا؟ تصير ملك للشركة. قال لك التأمين التعاوني لا، نحن معشر المؤمنين عملاء الشركة كل واحد يدفع 1,000 ريال، إذا صار ضرر على أحدنا يؤخذ من هذا الصندوق ويعوض هذا الشخص عن الضرر الذي أصابه. طيب، وهذا الصندوق ملك لشركة التأمين؟ قال لك لا، هذا ليس ملكا لشركة التأمين. طيب، شركة التأمين إيش تستفيد؟ التأمين التجاري تستفيد الفرق بين الاشتراكات التي أخذتها والتعويضات التي صرفتها، صح؟ في التأمين التعاوني لا، تستفيد الشركة المبلغ الذي تأخذه أجرة على إدارة الصندوق، هذا صندوق الأموال التأمينية، فهي تدفع لها الأجرة ولا تتملك هذه الأموال. هذا هو الفرق بين التأمين التعاوني التجاري. والتأمين التعاوني صدر أيضا قرار المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء بأنه جائز وليس بمحرم. خذ السؤال 398، ما حكم خطاب الضمان؟ الضمان أيها الإخوة الكرام في موجود في البنوك، يعني معاملة الضمان موجودة في البنوك واسمها خطاب الضمان. أنت تروح للبنك، يعني أعطيك مثال، تدخل في مناقصة حكومية، برضو ما نبغى نستخدم مصطلح مناقصة حكومية قد لا يكون واضحا، لكن أنت جئت عندي وتعاقدت معك على بناء بيت، أنت تبني لي بيت خلاص، وقلت لك ولكن أخشى أنه يحصل منك تفريط، فأنا أريد منك شخص تأتي بشخص ضامن يضمن أنه لو حصل منك تفريط في العقد فما يترتب على ذلك من التكاليف هو يضمن سداد هذه الأمور خلاص، قد يضمن إلى حد معين. الآن البنوك تعطي خطاب ضمان، فتعطي الجهة الحكومية مثلا، أنت رايح تبني جامعة لجهة من جهات الحكومية، فيطلب منك خطاب ضمان، هذا الخطاب ضمان مثلا بمليون ريال، بحيث أي إخلال من قبلك ترتبت عليه شروط جزائية، ترتب عليه حق مادي إلى 1,000,000 ريال، فالبنك ضامن. في صفير في الصوت، طيب راح خلاص إن شاء الله تمشي الأمور. على كل حال نقول، طيب هل يجوز للبنك أن يصدر خطاب ضمان ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، الضمان لا بأس به، ولكن هل يجوز للبنك أن يأخذ على خطاب الضمان مبلغا من المال؟ لا يجوز ذلك. لماذا؟ الضمان أيها الإخوة الكرام لا يجوز أن يكون بأجرة. يعني أنا لو رايح لشركة أريد أشتري سيارة، رايح لعبد الصمد أبغى أشتري سيارة، قال لي لازم تأتي بضامن، رحت جنب بلاط قلت تضمني، قال أضمنك لكن تعطيني 1,000 ريال مقابل أتعابي، أني راح أضمنك تعطيني 1,000 ريال، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز. ليش؟ ألم نقل إن جنبلاط أو الضامن إذا سدد فإنه سيرجع علي بما سدده، صح ولا لا؟ الآن لو سدد 100,000 ريال ورجع علي ب100,000 ريال، صار أقرضني 100,000 ولا لا؟ واستوفاها كم؟ 100,000؟ لا، 100,000 زاد 1,000 اللي أخذها، فصار أقرضني وأخذ زيادة على ما أقرض، ولهذا لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان ولا على خطاب الضمان. ننتقل الآن إلى الباب الذي بعده وهو باب الرهن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن. والرهن أيضا من عقود التوثيق. يعني كيف من عقود التوثيق؟ لما جيت اشتريت سيارة من عند عبد الصمد بثمن مؤجل، يقول أعطني شيء ارهنه عندي، إذا لم تسدد فأنا أبيع هذا الشيء استوفي الدين من ثمنه. قلت ابغى اشتري سياره، قال لا انا ابيعك السياره لكن الله يجزيك خير، تنزل مكتبتك من البيت الكتب وتخليها عندي رهن، فاذا ما سددت انا ابيع الكتب واستوفي 100,000 ريال من الكتب، من قيمه الكتب. واضح؟ هذا هو الرهن. طيب ما هي الاشياء التي يجوز رهنها؟ يعني لو فرضنا قال ابغى منك رهن، قلت خلاص هذا واحد من اولادي خذوا رهن عندك، يجوز؟ قال المؤلف رحمه الله، وهذا ضابط ما يجوز رهنه، قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا، يعني وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. يجوز تبيع ولدك؟ ما يجوز. إذن لا يجوز رهنه، لأن فائدة الرهن أصلا أنه إذا لم يسدد يباع هذا الشيء ويسدد من ثمنه. طيب هل الرهن عقد لازم ولا جائز؟ يعني إيش عقد لازم ولا جائز؟ سبق معنا إذا تتذكرون أن العقود منها عقود لازمة لا تفسخ إلا بالتراضي، ومنها عقود جائزة يجوز لأي طرف أن يفسخها من غير رضا الآخر. طيب هل الرهن لازم ولا يجوز فسخه من غير رضا الطرف الآخر؟ لازم من طرف وجائز من طرف. لازم من جهة الراهن، أنا لما حطيت كتبي عند عبد الصمد ما يجوز لي أني أجي أخذها واستردها إلا برضاه، إلا إذا فكيت الرهن بسداد الدين. واضح؟ لكن من جهة عبد الصمد لو جاءني يوم من الأيام قال خلاص خذ كتبك واستفيد منها وأنا إن شاء الله أثق فيك، من حقه؟ نعم، لأن الرهن ليس لازما في حقه وإنما هو جائز في حقه. طيب متى يكون الرهن لازما؟ قال المؤلف ولا يلزم إلا بالقبض. يعني لو أني اشتريت السيارة من عبد الصمد 100,000 ريال وبعد يومين اتصل عليه قال يا عامر اعطني كتبك رهنا، قلت خلاص كتبي مرهونة عندك، رهنت كتبي عندك، فهل تصير رهنا بمجرد لفظ ولا لابد يقبضها؟ قال لك تصير رهنا غير لازم، يعني من حقك أن ترجع في الرهن إلا إذا قبض، فإذا أخذها وقبضها لزم الرهن. قال ولا يلزم إلا بالقبض، وهو نقله إن كان منقولا. الكتب تنقلها من مكتبتك توديها عنده، وإذا كان بيت، البيت غير منقول عقار، وش تسوي؟ تشيل البيت تنقله؟ لا، قال لك تخليته، يعني أن تخلي بين المرتهن وبين هذا فيأخذه. نعم. طيب لو أني قلت يا عبد الصمد أنا لا أترك الكتب عندك، لكن شوف واحد من الشباب مثلا عبد الهادي، نتفق أن تكون الكتب عند عبد الهادي ويكون هو نائبا عنك بس ما تكون الكتب عندك، فما الحكم؟ نقول يجوز ذلك، ويكون عبد الهادي هو الأمين، وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، فإذا قبض عبد الهادي لزم الرهن. واضح؟ طيب الآن لما عبد الهادي أو عبد الصمد، سواء عبد الهادي أو عبد الصمد، أخذ الكتب رهن ونزلت أمطار في البيت وانعدمت الكتب وتلفت، هل يضمن ولا ما يضمن؟ شوف الرهن في يد المرتهن أمانة لا يضمنه، وكذلك في يد أمينه، يعني سواء كان عند عبد الصمد أو عند عبد الهادي فهو أمانة في يده لا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط. تعدى كيف؟ كيف يكون التعدي؟ أخذ الكتب هذه تمام وفتحها وصار يشرب شاهي ويقرأ على الكتاب، لا يجوز أصلا أن ينتفع بهذه الكتب، لأن الرهن لا يجوز أن ينتفع به إلا بإذن الراهن، فصار فتحها، مجرد فتحه لها هذا اعتداء عليها، شرب الشاهي وانكب عليها الشاهي وفسد الكتاب، يضمنها ولا لا؟ يضمن. طيب ثم انتقل الآن إلى مسألة انتفاع. نحن ليش قلنا إلا أن يتعدى؟ لماذا نذكر الآن مسألة الانتفاع؟ لأن الانتفاع له علاقة بالتعدي، الانتفاع بالعين المرهونة تعد، لأنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة إلا بإذن الراهن. قال ولا ينتفع بشيء منه، قاعدة ما ينتفع بشيء منه، واستثنى منها استثناء، قال إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف. أنا رهنت عنده ناقة أو رهنت عنده شاه، الشاه محلوبة طيب أنا لما رهنت الشاة يتصل علي يقول جيب لها علف جوالي مقفل وأنا مسافر، فصار يعلفها ويشرب من لبنها بقدر نفقته، يقول أنا دفعت في العلف فأنا أستوفي ما دفعته من إيش؟ من اللبن، يجوز ذلك؟ قال نعم، إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف. كذلك لو كان مثلا خيل فصار إيش؟ يركبها يستخدمها بقدر ما أنفق عليها من العلف، أو فرس فيحلبها محلوبة. ولا عندكم يا شيخ تشربون البانة؟ من هي كازاخستان ولا كازاخستان في المعرض هذا ما شاء الله كانوا يوزعون حليب الفرس. طيب، فالمقصود أنه إذا كان مركوبا أو محلوبا فإن له أن ينتفع بقدر إيش؟ بقدر ما أنفقه على العلف. واضح؟ طيب، الآن انتقل بعد ذلك إلى مسألة نماء الرهن وخسارته. افترضنا أن هذه أن هذا الفرس أو هذه الناقة أو هذه الشاة أتت بولد، خلاص، فهل هذا الولد يكون لعامر ولا لعبد الصمد؟ هو رهن عند عبد الصمد، الولد يكون ملكا لي، وهذا معنى قول المؤلف وللراهن اللي هو عامر غنمه من غلته وكسبه ونمائه. الغلة مثل لو رهنت عنده نخلة، تمام، فصار لها ثمرة، والكسب إذا كان مثلا عبد له كسب، والنماء مثل الولد أو السمن سمنت كانت هزيلة وسمنت، كل هذا يكون للمالك لكنه يكون رهنا معه. الآن الشاة لما جابت ولد الولد يكون ملكا لي لكنه يبقى رهنا مع أمه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه. طيب ما دام أن هذا الرهن ملك لي ولي أنا الفائدة والغن فعلي الغرم، يعني إيش؟ قال وعليه غرمه من مؤنته، يعني من المسؤول عن إطعامها وشربها في الأصل؟ صاحبها، هذا معنى مؤنته ومخزنه. لو كان هذا الرهن يحتاج إلى تكاليف لتخزينه فالتكاليف هذه تحمل على من؟ على الراهن. وكذلك إذا مات كان عبد ومات فكفنه على من؟ على الراهن. هذا معنى قوله رحمه الله. ثم انتقل إلى مسألة التلف. إذا تلف قال وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاء فعليه قيمته يكون رهنا مكانه. استيلاء ولا استيلاد؟ في نسخة من عنده نسخة الشيخ البسام؟ ها، استيلاء ولا استيلاد؟ بالهمزة؟ نعم، في أحد عنده نسخة؟ طيب طارق عبد الحميد، بالدال، أيوة، في أحد عنده طبعة طارق العبد الحميد؟ على كل حال الذي يظهر الله أعلم أن استيلاد أقرب. ما معنى العتق والاستيلاد؟ الشيخ البسام قلت لي آخرها همزة يا شيخ، ها؟ ما في هامش تحت في النسخة الشامية ولا شيء؟ استيلاد بالدال، نعم. طيب ما معنى المسألة هذه؟ الآن أنا رهنت عند عبد الصمد عبدا، ولا خليها أحسن جارية، ومو هو أنا اللي رهنتها، واحد ثاني. طيب جاء زيد فرهن جاريته عند عبد الصمد، ها؟ طيب فرهن جاريته عند عبد الصمد، ولما يعني تم البيع وثبت الدين وكذا ورهنها بعد يومين اعتقها، الآن صارت حرة، صح ولا لا؟ فهل تبقى رهن ولا انفك الرهن؟ انفك الرهن، ما حرة خلاص، واضح ولا لا؟ هذه المسألة الأولى. طيب وش يثبت عليه؟ يقول أنت الآن يجب عليك أن تدفع لعبد الصمد قيمة هذه الجارية لتكون القيمة رهنا مكان الجارية. المسألة الثانية الاستيلاد. إيش معنى الاستيلاد؟ الاستيلاد أن يطأ السيد أمته فتأتي بولد، فهذا الآن هي عند عبد الصمد، فجاءها السيد في ليلة من الليالي ووطئها فولدت، يعني مرت الأيام وولدت. الآن إذا ولدت أم الولد لا يجوز بيعها، وما لا يجوز بيعه؟ لا يصح رهنه، فانفك الرهن منها. إيش المطلوب منه؟ أن يدفع قيمة هذه الجارية لتكون هذه القيمة رهنا مكان الجارية، فعليه قيمته يكون رهنا مكانه. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. الآن إذا حصلت جناية على العبد المرهون، فمن الذي يخاصم في هذا؟ المالك. واضح؟ طيب وما قبض بسببه فهو رهن. يعني الآن لما جني على هذا العبد وسوينا دعوة وحكم القاضي بأن أرش الجناية أو أن القدر الذي يدفع مقابل هذه الجناية 10,000 ريال، هذه 10,000 ريال تكون إيش؟ رهن أيضا عند عبد الصمد. هذا معناه وما قبض بسببه فهو رهن. وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته من المرتهن، فإن فداه فهو رهن بحاله. هذه مسألة تتعلق بالعبيد، والله أن لو ما تزعلون علي كان عديتها، بس خليني أشرحها لكم. تبون عديها نشرحها؟ طيب هذا الآن العبد المرهون عند عبد الصمد، عبد الصمد مخليه عنده في البيت، يوم من الأيام نزل في الحارة وهو عبد ما شاء الله قوي وضرب رجلا من أهل الحي، تمام، وفقع إحدى عينيه. طيب الآن هذه الجناية تتعلق بمن؟ من اللي يتحمل؟ الآن هذه العين مثلا فيها نصف الدية، ربما تكون جناية عنده خطأ، فثبتت هذه المبلغ الذي يثبت على من؟ على عبد الصمد. هل هو المسؤول؟ يا أخي شو ذنبه عبد الصمد؟ على السيد سي المالك؟ لا، وإنما يتعلق برقبة العبد. يعني إيش يتعلق برقبة العبد؟ نأتي إلى سيد العبد نقول يا سيد أنت بالخيار، إما أنك تفدي هذا العبد بدفع هذه الجناية، تشوف كم المبلغ المطلوب وتدفعه، أو أنك تسلم هذا العبد للمجني عليه. تسلمه للمجني عليه ليش؟ ليكون بدلا عن القيمة المطلوبة في هذه الجناية. واضح ولا لا؟ تسلمه خلاص، يعني تملكه له. قال وإن جنى الرهن اللي هو العبد المرهون فالمجني عليه اللي انضرب مسكين أحق برقبته، فإن فداه، من اللي فداه؟ السيد. فإن فداه السيد فهو رهن بحاله، إذا فداه خلاص يبقى رهن بحاله، وإذا لم يفده وقال لا خذه براسه حينئذ ينفك الرهن عنه، لأن المجني عليه أحق به من أب المرتهن. طيب خلاص خلصنا المسائل الصعبة في الرهن، نيجي للمسائل السهلة. أثر الرهن، ما هو أثر الرهن؟ وش فائدة الرهن؟ نقول فائدة الرهن أنه إذا حل الدين، عبد الصمد يطالبني بال100,000، فلم يوفه الراهن، بيع الرهن ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. يعني إذا جاء الأجل يا عبد الصمد وما وفيتك، خلاص بيع الرهن واستوفي إيش؟ ال100,000 من إيش؟ من قيمة الرهن. طيب لو فرضنا أن هذا الرهن باعه ليستوفي الدين، فباعه ب150,000، ال50,000 الزائدة له ولا لي أنا؟ لي أنا، هو يأخذ 100,000 دينه فقط، وأما الزائد فهو لي، وهذا معنى قوله وباقيه للراهن. طيب أحيانا يكون الرهن مشترطا في عقد البيع، وأحيانا يكون الرهن بعد ثبوت الدين. فإذا كان الرهن مشترطا في عقد البيع، يعني عبد الصمد لما باعني قال بعتك هذه السيارة ب100,000 تسدد بعد سنة بشرط أن تأتيني برهن أو بشرط أن تأتيني بضامن، وأنا ما جبت له ضامن، قلت أبشر خلاص تم أنا موافق الشرط وقعنا العقد وخدت السيارة ورحت ولم آتني بالضامن، فهل يحق له أن يفسخ عقد البيع؟ الجواب نعم. قال المؤلف: وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه، يعني الراهن أبى أن يسلم الرهن، أو أبى الضمين أن يضمن، الضامن قال لا أنا ما راح أضمن، خير البائع بين الفسخ، من حقه أن يفسخ العقد أو يبقي العقد. إذن الخيار هنا للبائع، من حقه أن يفسخ العقد ومن حقه أن يبقي العقد بلا رهن ولا ضمين. وبالله التوفيق. نأخذ الأسئلة في باب الرهن. السؤال الأول يقول: ما الذي يصح رهنه مما يأتي؟ الكلب، الحشرات، السيارة، الخمر، السمك في الماء. السيارة، لأن قلنا ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، كل الأشياء، الكلب لا يصح بيعه، الحشرات، الخمر، كلها لا يصح بيعه، إذن الذي يصح رهنه هو السيارة. هل الرهن عقد لازم؟ ألف: الرهن يلزم بالإيجاب والقبول. باء: الرهن عقد غير لازم. جيم: الرهن لا يلزم إلا بالقبض. دال: الرهن لا يلزم إلا ببيعه. جيم: الرهن لا يلزم إلا بالقبض. طيب، هل يد المرتهن على الرهن يد ضمان أم يد أمانة؟ يد أمانة. ألف: يد أمانة. ما حكم انتفاع المرتهن بالمرهون؟ جواب: لا يجوز. دال: لا ينتفع به إلا ما كان مركوبا أو محلوبا بقدر علفه. لا، المركوب هنا ما يظهر أنه تدخل فيه السيارة، المركوب عندهم كان اللي هو الخيل والبغال والحميرة ونحو ذلك، وأما السيارة لأن السيارة أصلا لا تعلف ولا يلزم إطعام. لا، البنزين ليس علفا. البهائم، البهائم لا يجوز أن تترك من غير إطعام حتى تموت، لكن السيارة يجوز أن تترك من غير بنزين حتى تقف. طيب، هذه الله أعلم. قال: إذا بيع الرهن واستوفي الحق من ثمنه وبقي زيادة من ثمنه فهي لمن؟ للراهن. نعم، للراهن. طيب، هذا بالنسبة، خلونا نأخذ في المسائل المعاصرة مسألة واحدة، وهي: هل يصح رهن بطاقة الأحوال ودفتر العائلة وجواز السفر ولا لا؟ ما يصح. ليش؟ لأنه لا يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه لا يصح، لا يصح رهنه. صح؟ بالمناسبة مكتوب ترى على بطاقة الأحوال، لو تقرأ عليها مكتوب: يمنع منعاً باتاً رهن هذه البطاقة لدى أي جهة ثانية. تمام؟ فهذه ليست مما يصح رهنه. خذ الاستفتاء: رجل عليه دين لرجل آخر، رهن المدين به قطعة أرض، فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها؟ وش تقولون؟ رجل عليه دين لآخر. طيب، ناخذ، نريد واحد يجاوب. من يرفع؟ تفضل. شيء لا يجوز مطلقا ولو أذن الراهن. شوف المؤلف ماذا قال. قال: ولا ينتفع بشيء. صح ولا لا؟ ولهذا نقول لا يجوز أن ينتفع به إلا بإذن الراهن. نعم. إذا كان الرهن على قرض فهنا لا يجوز حتى لو أذن، لأنه يصير دين، يصير قرض جرى نفعا. أحسنت. خلونا نعطيكم هنا من كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. هذا كتاب، كتاب جيد من المفيد لطالب العلم أن يطلع عليه، كتاب التعالم وأثرها على الفكر والكتاب أو الكتاب. ذكر فيه قصة الخنفشار قلنا لكم الخنفشار الشيخ بكر أبو زيد. تعرفون الخنفشار؟ من لا يعرف الخنفشار؟ طيب ذكر عدة قصص في التعالي في الخلف. طيب وذكر قصة لرجل سماه فلان الرازي قال كان من أعوان تيمور لنك وكان عريض الدعوة في الحفظ فاستعظم الناس ذلك، يعني يدعي أنه حافظ الدنيا، فاستعظم الناس ذلك فجعل له مجلس لامتحانه، وكان من جملة ما سئل عنه حينئذ هل ورد النص على أن المغرب تقصر في السفر؟ قال نعم، جاء ذلك من حديث جابر في مسند الفردوس أو في كتاب الفردوس لأبي الليث السمرقندي. فلما انفصلوا ورجعوا إلى كتاب أبي الليث لم يجدوا فيه ذلك، فقيل له في ذلك، فقال لكتاب السمرقندي ثلاث نسخ كبرى ووسطى وصغرى، وهذا الحديث في الكبرى ولم تدخل الكبرى هذه البلاد، فاستشعروا كذبه يومين. وذكر أيضا قصة عن رجل يقال له الرجل يقال له الجوباري، بلغ من كذبه وتغفيله أنه لما ذكر له اختلاف المحدثين في سماع الحسن البصري رحمه الله من أبي هريرة ساق بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة، والله المستعان. واحدهم سألوه قال اسألوني عن أي شيء، أي شيء اسألوني عنه، فسألوه عن نسب آدم عليه السلام، فقال هو آدم ابن فلان ابن فلان، وساق نسبه. الله المستعان. طيب نرجع الآن أيها الأخوة الكرام إلى باب الصلح. الصلح أيها الأخوة من العقود المهمة والمفيدة وله صور متعددة، والصلح هذا نوعان، صلح على إقرار وصلح على إنكار. ما صورة الصلح على إقرار؟ الصلح على إقرار ذكر له المؤلف صورتين، تارة يكون إبراء وإسقاطا للحق، وصورة ذلك إيش صورة المسألة؟ واحد رفع دعوى في المحكمة على شخص يطالبه ب100,000 ريال، تمام، طالب 100,000 ريال، فجاءه هذا الرجل المدعى عليه قال يا أخي أسقط عني بعض الدين أنا أصالحك، شوف أنا راح أسدد لك 90,000 وخلاص سامتني في الباقي، فأسقط عنه بعض الدين فتصالح عن 100,000 بكم؟ 90,000. فهذا الصلح يسمى يعتبر إبراء، هذا الصلح يعتبر إبراء، أسقط 10,000 والحمد لله رب العالمين. أو وهب غريمه بعض العين التي في يده، جاء واحد عند القاضي يرفع عليه دعوة يقول التمرة هاتان التمرتان التي عند عامر ملك لي، قلت يا أخي صح أن التمرتين ملك لك، لكن يا أخي أنت ما تحتاج إلا تمرة واحدة، خذ واحدة واترك لي الأخرى، فصالح فوهب لي بعض العين التي في يده، فحينئذ يعتبر هذا من باب الهبة ويكون ذلك جائزا، إلا في حالة وهي إذا جعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. يعني قلت اسمع روح للقاضي روح للمحكمة، أصلا أنا لن أعترف بالدين وليس عندك شهود ولا أي إثبات، فإما أن ترضى ب90,000 وإلا ما لك شيء، فرضي بذلك تحت وطأة التهديد والإكراه وجعل هذا شرطا، فأقر بال90,000 عند القاضي وأخذها منه، له الحق أن يطالب بال10 الأخرى ولا خلاص سقطت؟ نقول له الحق أن يطالب، وهذا معنى قول المؤلف ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك، يقول ما أعطيك إلا إذا أسقط فإنه لا يسقط. قال أو يضع بعض المؤجل معجل، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. هذه مسألة من مسائل الخلافية، من رؤوس المسائل الخلافية، اسمها مسألة ضع وتعجل. إيش معنى هذا الكلام؟ عندنا دين 100,000، يقول اسمع سددني الآن وخليه 90,000، وضع بعض المؤجل 100,000، وضع منها 10,000 ليعجل له 90,000، فما الحكم؟ المؤلف يقول ما يجوز هذا، المؤلف يقول لا يجوز ذلك. وهذه المسألة تعرف بمسألة ضاع وتعجل، وفيها خلاف طويل بأهل العلم، ولها 3 صور. يعني المسألة تارة تكون شرطا في أول العقد، فيأتي عند العقد يقول إذا سددت 100,000 مبكر تصير 90، وإذا سددت قبل زيادة تصير 80، وإذا سددت قبل زيادة تصير 70، وهكذا. فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز يا رجل. نعم لا يجوز، وهذا يكاد يكون اتفاق بين الفقهاء. وأنا مرة رحت مع أحد المتخصصين في بعض العلوم الشرعية لكنه ما هو متخصص في الفقه، قال لي أنا أبغاك تأتي معايا ضامن في، أنا أريد أشتري أجهزة بالتقسيط وطلبوا كفيلا فأحضر معي. حضرت معه فلما حضرت في المجلس كان يتكلم مع البائع يقول له الآن لو أنا سددت مبكر تخصمون؟ البائع عامي ولكنه أفقه من ذلك الرجل، قال نحن ما نتفق على هذا، إذا جيت تسدد مبكر نتفاهم نحن وياك، أما الآن فلا نعطيك، يعني لا نلتزم لك بذلك. قال لا، صاحبنا هذا متخصص في بعض العلوم، قال لا لازم نتفق على هذا من الآن، اللي أول شرط آخر نور. فأنا استحييت أن هذا صاحبي طالب علم وذاك رجل عام، استحييت أني أرد عليه أمام الشخص، وإلا فالشخص هذا هو المحق، والذي يطلب اشتراط ذلك في العقد هذا يطلب شرطا ربويا لا يجوز. المهم تركت المسألة وبعدين شرحت له، قلت لا يا أخي الحق مع البائع. ليش يا إخواني ما يجوز هذا؟ لأن هذا في حقيقته يؤدي إلى الربا. إذا أجزت أن يكون العقد 80,000 ولو سدد مبكر يصير 70، فيجوز أنه يكون 70، وإذا تأخرت شهر صار 80، هي الفرق فقط في التعبير. يعني أنا لو قلت لك تسدد في رمضان 70، فإذا تأخرت إلى شوال يصير 80، ربا ولا ما هو ربا؟ ربا. طيب قال لك لا، في شوال 80 وإذا سددت في رمضان 70، نفس الشيء صح ولا لا؟ ما في فرق بينه، هي بالضبط، الفرق فقط في طريقة التعبير وهذا غير مؤثر. طيب إذن هذه لا تجوز. الصورة الثانية أن تأتي لسداد الدين مبكرا، جيت مبكر قبل الموعد تسدد، فقلت لك خلاص دامك جاي مبكر أنا مسامحك في 10,000، فما الحكم في ذلك؟ جاهز بلا إشكال. الصورة الثالثة أن تأتي تقول اسمع أنا أسدد مبكرا بشرط أن تخصم علي وتتصالحاني على ذلك، فما الحكم؟ نقول هذا هو محل الخلاف بين العلماء، والمؤلف يرى أن هذا ليس بجائز. طيب ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة من مسائل الصرف، من مسائل الصلح تكون صرفا. الآن أنت تطالبني ب100 دينار من الذهب، قلت لك اسمع صح أنت لك حق علي 100 دينار، ولكن أنا أريد أن أتصالح معك أني أسددك بالدرهم الفضة، وأسددك بدال 100 دينار أسددك إيش مثلا 1,200 درهم فضة، يتصالحان على ذلك، فما الحكم في ذلك؟ نقول هنا يكون الصلح صرفا، يعني ما دام انه نقد بنقد فإنه له حكم الصرف. وما حكم الصرف؟ انه يجب التقابض في مجلس العقد. كيف يتم التقابض هنا؟ أصلا أنا ما أبغى أسدد الألف دينار، أنا ما بسدد المئة دينار، أبغى أسدد مكانها 1200 درهم، صح ولا لا؟ فكيف يكون التقابض؟ قال المؤلف: ويجوز اقتضاء الذهب من الورق. الورق هو ما هو الورق؟ الفضة، المقصود الورق وليس الورق، الورق هو الفضة والورق من الذهب. فيجوز الدين عليك فضة تستوفيه ذهب، ويجوز يكون الدين ذهب وتستوفيه فضة، بشرط، بشرطين. الشرط الأول: إذا أخذها بسعر يومها من غير ربح، يعني سعر الصرف اليوم بين الريال والدولار كل ريال يساوي 3.75، كل دولار يساوي 3.75 ريال، هلا لا صح؟ فيكون الصرف بسعر اليوم ومن غير ربح، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يتم التقابض في مجلس العقد. كيف يتقابض في مجلس العقد؟ الدولار الذي أنا أطالبك بدولارات، قلت أنا سأدفع مكانها ريالات، إذن تقبضني الريالات بعد ما نعمل العملية الحسابية ونتفق على ذلك، تعطيني الريالات في مجلس العقد، ما تقول لي خلاص اتفقنا على كذا، اتفقنا أنا أروح أجيبها من البيت وأجيك، لا لا اتفقنا، إذن تدفعها في مجلس العقد حتى يتحقق شرط الصرف، وهذا هو النوع الآخر من الصلح. فيه صلح آخر وهو الصلح على إنكار. يعني إيش صلح على إنكار؟ تلاحظون المسائل السابقة، الشخص الذي عليه الحق مقر، لكن في بعض الأحيان الشخص الذي عليه الحق ينكر أصلا، يجي واحد للقاضي ويروح يقول السيارة هذه اللي عند عامر سيارتي وليست سيارة عامر، أنا أقول أبدا هذه سيارتي أنا وليست سيارتك، تمام؟ فأنا أنكر ولا لا؟ منكر، قلت له شوف ترى السيارة ليست سيارتك، لكن إبراء للذمة وعشان ما نروح محاكم ومشاكل خذ هذه 10,000 ريال وفكنا من المشاكل. هذه 10,000 الآن صلح عن هذه الدعوة القضائية، وهذا معنى قول المؤلف: ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه، المدعى عليه ينكر لا يعلمه أو ينكره، إما لا يعلمه يقول يا أخي أنا ما أتذكر أني استدنت منك شيء، ما أتذكر أني أخذت منك سيارة، تمام؟ فصالحه على شيء جاز ذلك بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال: فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه، بشرط أن يكون هذا المنكر لا يعلم كذب نفسه. أما لو أنكر يقول أبدا السيارة ليست سيارته وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كذاب وأن السيارة سيارة ذلك الرجل، هل الصلح صحيح ولا باطل؟ ها، الصلح هنا باطل، وهذا معنى قوله: فالصلح باطل في حقه. فيه نوع آخر من الصلح وهو الصلح على مجهول. أحيانا يكون لك حق على رجل، أنت الرجل هذا استدان منك عدة مرات، قلت له كم استدنت مني؟ قال والله ما أتذكر. خلاص، فما يتذكر كم عليه، والشخص الذي دفع ما يتذكر، قال خلاص اسمع نتصالح على أنك تعطيني 3,000 ريال، وإذا كان في شيء زايد فأنا مسامحك في الزايد، وإذا أنت دافع للزيادة فأنت مسامحني، قال خلاص اتفقنا على هذا. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز. قال: ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز ذلك، وبالله التوفيق. نأخذ الآن بعض المسائل في باب الصلح. ما حكم وضع بعض الدين المؤجل ليعجل له الباقي؟ وش الحكم؟ المؤلف وش يرى؟ أنه لا يجوز. طيب، يشترط لاقتضاء الذهب من الفضة أو العكس شرطان، ما هما؟ والتقابض. نعم، الشرط الأول أخذها بسعر يومها، اللي هو الخيار ألف، أخذها بسعر الصرف في يوم الاقتضاء، والثاني التقابض في المجلس، إذن الخيار الصحيح ألف. من كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فهل يجوز الصلح على نفسه المجهول؟ نعم، يجوز ذلك. خذوا الاستفتاء، يقول: تسلفت دراهم من إنسان عملة فرنسية على أن أرجعه له في فرنسا، ولكن لما جاء إلى الجزائر طلب مني أن أعطيه دراهم جزائرية بالزيادة. وش رأيكم؟ يجوز؟ مختلف الصنف، يعني يجوز ولا ما يجوز؟ الآن هو سلّه أعطاه قرض عملة فرنسية، قابل معاه في الجزائر قال خلاص أعطيني هي بعملة الجزائر وليست بعملة فرنسا. يجوز بشرطين، الشرط الأول أن يكون ذلك بسعر الصرف في ذلك اليوم بغير زيادة، والشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس. أحسنتم، ما شاء الله عليكم. طيب ننتقل الآن إلى باب الوكالة. أخذت الشنطة يا شيخ عبد الهادي. طيب نبغى بس كتاب منها. أيوة أعطيني الكتاب بس. أيوة. طيب ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى باب الوكالة. ضع وتعجل. ضع وتعجل قلنا لا ما تجوز. إذا جاء إنسان عليه 100,000 موعدها بعد سنة، فجاء لصاحب الدين قال اسمع أنت موعدك بعد سنة 100,000، أنا أسددك الآن بشرط أن تخليها 90,000. هذا محل خلاف بين العلماء، المؤلف يرى عدم الجواز وهو المذهب، وبعض العلماء يرى جواز ذلك. وأما إذا لم يكن هناك مشارطة، أنت جيت تسدد 100,000 قال لا لا لا خذ 10,000 خصمتها من عندي، هذا لا إشكال فيه. واضح؟ تعبتم يا مشايخ؟ إذا تعبتم خلينا نعطيكم قصة بعض العلماء رحمه الله. أحد العلماء كان يبكر دائما إلى مجلس شيخه. ما أدري حطيت عليه هنا ولا لا. كان يعجل دائما إلى مجلس الشيخ. طيب خلينا نقرأ لكم تعليق أبو غدة رحمه الله. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتابه صفحات من صبر العلماء في آخر الكتاب له تعليقات جميلة. يقول شهدنا في هذه الصفحات أن علوم الإسلام العظيم لم تدون على ضفاف الأنهار وتحت ظلال الأشجار والثمار، وإنما دونت باللحم والدم وظمأ الهواجر وسهر الليالي على السراج الذي لا يكاد يضيء نفسه، وفي ظل العري والجوع وبيع الثياب وانقطاع النفقة في بلد الاغتراب والرحل المتواصلة المتلاحقة والمشاق الناصبة المتعانقة والصبر على أهوال الأسفار وملاقات الخطوب والأخطار والتيه في البيد والغرق في البحار وفقد الكتب العزيزة الغالية والأسفار وحلول الأمراض والأسقام مع البعد عن الأهل والزوجة والأولاد والدار ومفارقة الأقارب والأحباب والأصحاب ونقد الاستقرار، فما أثر ذلك كله في أمانة علم أهلها وما نقص من متانة دينهم وما وهن من قوة شكيمتهم وما خضعتهم الضائقة الخانقة مع قسوتها إلى قبول الذل والهوان. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. الأسبوع الماضي كان المصلى برد، اشتكى والشباب قالوا كلموا الإدارة يطفون المكيف صح؟ واليوم حر. فإذا الأسبوع الماضي ألغينا الدرس عشان البرد، وهذا الأسبوع عشان الحر، فأخذك للعلم قل لي متى. طيب نقول أيها الأخوة الكرام باب الوكالة. الوكالة جائزة بعدة شروط. الوكالة هي أن تنيب غيرك في التصرف، يعني الآن الإنسان له حق أن يتصرف في مال نفسه، أنا من حقي أني أخذ مثلا هذا الكتاب صفحات من صبر العلماء وأبيعه صح، ومن حقي أن أدفعه إلى شخص وأوكله في بيعه، هذه هي الوكالة. واضح؟ فما هي شروط جواز الوكالة؟ ذكر المؤلف بعض شروط الجواز، قال وهي جائزة بشرطين في كل ما تجوز النيابة فيه. هذا هو الشرط الأول. الأمور والأفعال على نوعين، هناك أفعال تدخلها النيابة وهناك أفعال لا تدخلها النيابة، فيجوز أن توكل في الشيء الذي تدخله النيابة مثل البيع والشراء. طيب العبادات هل تدخلها النيابة؟ الأصل في العبادات أنها لا تدخلها النيابة. فلو صار واحد مثلا الآن بعد الدرس قمنا نصلي العشاء، صار مشغول مرة، قال اسمع يا فلان إذا خلصت عشاء قم صلي عشاء عني، يصح ذلك ولا لا؟ لا، لأن هذه الصلاة لا تدخلها النيابة. طيب بعطيكم مسألة لغز عند العلماء يعايا بها كما يقول المرداوي، صلاة يصح تصح فيها النيابة، صلاة إيه؟ الصلاة على النبي؟ لا، حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الطواف، الدعاء، لا. نعم، الحج أيها الأخوة الكرام تدخله النيابة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر في الحديث، تمام؟ فالحج تدخله النيابة صح؟ فلو حججت عن غيرك وطفت بالبيت تصلي ركعتين عن غيرك صح ولا ركعتين طواف، فهذه صلاة عن غيرك، هذا من باب الألغاز الفقهية كما يقول العلماء. إذن الشرط الأول أن يكون الشيء مما تدخله النيابة، الشرط الثاني أن يكون كل من الموكل والوكيل ممن يصح منه ذلك. قال في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح منه ذلك. الصبي الصغير هل يصح تصرفه في المال؟ إذن لا يصح توكيله لغيره ولا توكيل غيره له، صح ولا لا؟ كذلك المجنون. طيب المرأة هل يصح لها أن تعقد النكاح لنفسها؟ إذن لا يصح أن توكل غيرها في عقد النكاح لها، ولا يصح أن توكل في عقد النكاح لغيرها. يعني لو الأب قال والله أنا مشغول، إذا جاء المأذون يا أم فلان زوجي أنت البنت، فتأتي الأم بدال الأب، هل يصح ذلك؟ لا يصح، لا أصالة ولا وكالة. طيب هل الوكالة عقد جائز ولا لازم؟ نقول الوكالة عقد جائز، من حق أي طرف أن يفسخها. لو أعطيتك الكتاب جنبلاط قلت بيع هذا الكتاب، أول ما أخذت الكتاب وجدت تطلع قلت فسخت الوكالة رد الكتاب، من حقي؟ نعم. طيب لو أنك أنت رجعت قلت لا ما بطلت ما أبغى بيع الكتاب لا أريد بيعه، أيضا من حقك، ما تلزم بذلك. إذن هذا الوكالة عقد جائز. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما هي الأمور التي تبطل الوكالة، فذكر أربعة أشياء. الشيء الأول مما يبطل مبطلات الوكالة، أولا الموت، سواء مات الموكل أو مات الوكيل تبطل. قال يبطل، قال وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما. لو أعطيتك الكتاب يا جنبلاط بتبيع الكتاب ثم مت، انفسخت الوكالة وبطلت. كذلك لو مات الوكيل، هل هذا بس أظن في فلو مات الوكيل فإنه لو مات الوكيل لو مات الوكيل بطلت الوكالة ولا لا؟ بطلت الوكالة. المبطل الثاني فسخها، ذكرنا قلت إذا فسخت الوكالة بطلت. الثالث الجنون، إذا جن أحدهما. الثالث الحجر عليه لسفهه، فيه عند العلماء شيء اسمه الحجر للسفه، الإنسان السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، يصرف ماله في غير فائدة، فهذا يحجر عليه، فإذا حجر عليه بطلت وكالته لا يصح توكيله. طيب ذكر المؤلف بعد ذلك خمس عقود تشترك مع الوكالة في هذه الأحكام، وهو كونها عقود جائزة، تمام، عقود جائزة يعني لأي من الطرفين فسخها. ما هي هذه العقود الخمسة؟ قال وكذلك الشركة، الشركة عقد جائز. لو أعطيتك 10,000 ريال قلت تاجر بها والربح بيننا ثم فسخت العقد بعد ذلك، نقول يجوز ذلك، وما حصل من الأرباح نقتسمه. الثاني المساقى، أعطيتك أرضي قلت خذ هذه الأرض أغرس، أو عندي أرض مزرعة فيها نخل قلت أسقي هذا النخل ولك إيش نصف الثمرة التي تنتج، وفي أثناء المدة فسخت العقد، قال لك نعم يجوز أن تفسخ، لكن إذا حصل الفسخ من قبل صاحب الأرض فإنه يدفع إلى العامل أجرة عمله. تمام. الثالث المزارعة، والمزارعة قريبة من المساقة وسنشرحها، نفس الشيء. الرابع الجعالة، قلت يا أيها الناس لقد ضاع لاب تبي فمن وجده فله 1000 ريال، وقمتم على طول قومة رجل واحد للبحث عنه، قلت لا لا لا بطلت، ينفسخ العقد ولا لا؟ ينفسخ العقد. الخامس المسابقة، المسابقة اتفقنا أنا وأنت على أن نتسابق، تمام، نركض على الخيل، يعني سباق على الخيل، والفائز منا يأخذ جائزة، ونبين أحكام المسابقة إن شاء الله لاحقا. وقبل أن يبدأ السباق، بعد ما اتفقنا وقبل أن يبدأ السباق إيش؟ أنا فسخت العقد، يصح ذلك ولا لا؟ يصح ذلك. طيب الآن لما أعطيك شيخ جنبلاط الكتاب، قلت بيع هذا الكتاب وأعطني ثمنه، شوف لي بيعة طيبة وجب لي الثمن، فما هي حدود تصرف الوكيل هنا؟ لو راح وباعه بربع ريال يجوز؟ ليش ما يجوز؟ أنا وكلته ما حددت له ثمن. طيب لو باعه لنفسه، جاني وأعطاني 10 ريال قال خلاص بعته وهو قد باعه لنفسه، يجوز؟ أيضا لا يجوز. ليش؟ نقول حدود تصرف الوكيل إما أن يحدد لك صاحب المال حدود التصرف بالنص، فيقول بي هذا الكتاب 10 ريال فحينئذ لا تبيعه إلا بهذا المبلغ أو ما زاد عليه، لأنه من باب أول. إذن إذا حدد له التصرف باللفظ يتقيد بذلك، وإذا لم يحدد له فإنه يتقيد بالعرف، وهذا معنى قول المؤلف وليس للوكيل أن يفعل إلا ما يتناوله، إلا ما يتناوله، شوفوا صححوا، إلا ما يتناوله الإذن لفظا أو عرفا، إذا لم يحدد باللفظ يرجع في تحديده إلى العرف، ولأنه يحدد بالعرف قال المؤلف وليس له توكيل غيره. خذ يا جنبلاط بيع هذا الكتاب، فأخذه وقابل عبد الصمد، قال يا عبد الصمد خذ وكلتك تبيع الكتاب. عبد الصمد قابل واحد ثالث قال وكلتك وضاع الكتاب. إذن الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا إذا نص الموكل على حق الوكيل في توكيل الغير. ولهذا لو رحت كتابة عدل في الوكالات يقول لك هل تريد في الوكالة توكيل الغير ولا لا؟ إذا الوكالة عندك ما فيها توكيل الغير ما يصح أن توكل غيرك، واضح؟ طيب. وأيضا لأن الوكالة تتقيد بالعرف لا يجوز للوكيل أن يشتري من نفسه. أعطيتك مبلغ 1000 ريال قلت خذ هذه 1000 ريال ابحث لي عن، أريد تشتري لي بها جهاز جوال، أخذت 1000 حطيتها في جيبك وجيتني ثاني يوم بجوالك قلت جبت لك جوال وأنا ما أدري أنك أنت جبت جوال، فالآن اشتريت من نفسك، لا ما يجوز. ليش؟ لأن الوكيل الأصل أنه يطلب مصلحة الموكل، فإذا كان هو الطرف الآخر تعارضت المصلحتين أكيد بيطلب مصلحة نفسي، صح ولا لا؟ كذلك لا يجوز له البيع لها، قلت له خذ الكتاب بعه فباعه لنفسه أيضا لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله إلا بإذن، فإذا أنا قلت لك بع الكتاب ولا مانع أن تبيعه لنفسك، أو اشتري لي جوال ولا مانع أن تشتري الجوال من نفسك ما دام أذن لك في ذلك فلا بأس. طيب ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة تصرف الفضولي بالشراء. لو أن أحدكم في معرض الكتاب يتجول في المعرض فوجد كتابا يعرف أنني أبحث عن هذا الكتاب من زمان، خلاص، فاشترى هذا الكتاب لي وأنا لم أأذن له في الشيء، ما وكلته أن يشتري لي شيئا، ثم جاءني بهذا الكتاب وقال اشتريته لك، قلت الله يجزيك خير كم اشتريته؟ قال 1000 ريال قلت خذ 1000 ريال فما الحكم في ذلك؟ قال المؤلف: وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز. أنا قلت لك جزاك الله خير، جاز البيع. وإن لم يأذن له فيه، هل البيع يبطل؟ قال لك لا، البيع ما يبطل، لكن يكون لك أنت لا لمن اشتريت له. قال: وإلا لزم من اشتراه ولم يلزم الطرف الثاني لأنه لم يوكله. طيب جينا عند مسألة. طيب الآن المؤلف ذكر حكم من اشترى لغيره بلا إذن، لكنه لم يذكر بيع مال الغير بلا إذن. لو جاء واحد وباع هذا الكتاب بدون إذني، هل المؤلف ذكر هذه المسألة ولا ما ذكرها؟ مرت معنا، مرت معنا، ولهذا ما قال لك وإن باع مال غيره. خلاص المتن ما يكرر المسألة، المسألة مرت معنا في أول البيع أن من باع مال غيره، من باع ما ليس بمملوك لصاحبه لم يصح البيع. إذن فرق بين البيع والشراء، من باع ما لا يملك البيع باطل، ومن اشترى لغيره بلا إذنه الشراء صحيح، فإن أجازه الشخص كان له وإلا كان للمشتري. طيب نيجي المسألة أخرى وهي مسألة يد الوكيل. تذكرون يد المرتهن على الرهن؟ قلنا أن يد المرتهن على الرهن إيش؟ أمانة، لا يضمن إذا تلفها بغير تعد ولا تفريط. طيب يد الوكيل على ما وكل فيه، الآن لما يأتي الشيخ ويأخذ الكتاب مني ليبيعه، لو تلف الكتاب من غير تعد ولا تفريط هل يضمن؟ قال: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد. نفس القضية، إذا ما تعد ما يضمن. طيب لو أني أعطيت شخص هذا الكتاب ليبيعه ثم لم يبعه، قلت طيب رد الكتاب، قال أنا رديت لك الكتاب أمس، قلت لا ما رديت الكتاب، ورفعت دعوة في المحكمة قلت إن فلان أخذ كتابي ولم يرده ولم يبعه، قال أبدا أنا رديت الكتاب. فالقول هنا قول من؟ قول الوكيل. قال: والقول قوله، يعني قول الوكيل في الرد. فإذا اختلفنا هل رده أو لم يرده، هو يدعي الرد يقبل قوله. خذ قاعدة سجلها، إذا قال الفقهاء في أي مسألة من مسائل الخلاف يقبل قوله، فالمراد مع يمينه. فلما نقول القول قول الوكيل في الرد يعني مع يمينه، يحلف يقول والله إن رديته ويبرأ بذلك، ماشي. والتلف، قلت له فين الكتاب؟ قال تلف الكتاب، يقبل قوله في التلف أيضا، يقبل قوله في التلف. قلت لا ما تلف، أنت تكذب علي. نقول يقبل قوله في التلف بيمينه. طيب قلت له صح الكتاب تلف، لكن تلف بسبب تعدي منك. قال لا أنا لم أتعدى، فأنا أقول هو تعدى وهو يقول أنا ما تعديت. يقبل قول من؟ يقبل قول الوكيل. قال: ونفي التعدي. فإذا اختلفنا هل في تعدي، هو ينفي التعدي، يقبل قوله في نفي التعدي مع يمينه. طيب خذ يا جنبلط هذه 10 ريال أو هذه 5 ريال، سدد الدين اللي على عبد الصمد. وأخذها، الآن هو وكيل عني في سداد الدين صح ولا لا؟ فأخذ هذه المبلغ، طبعا ما هو 5 ريال، ممكن يكون 5 ملايين، وذهب إلى عبد الصمد وسدده الدين. عبد الصمد لما استدنت منه عنده شهود وعنده توقيع وعنده وثائق تثبت أنني استدنت. طيب المفروض الآن لما جنبلاط يذهب ويسدد أنه يكون فيه شهود وفيه توثيق لإيش؟ للسداد. لكنه لم يأتي بأي شهود، من حسن نيته راح كذا وسدد ومشى. فجاء عبد الصمد وراح للمحكمة، نسي أنه سددنا له الدين إحسانا في الظن، فراح للمحكمة وقال عامر عليه 5 مليون ما سدد هذه. ف فجاء القاضي طلبني، قلت والله يا شيخ فضيلة الشيخ أنا أعطيت جنبلاط 5 مليون وسدد. جاء جنبلاط، تعال جنبلاط، هل سددت؟ قال نعم سددته 5 مليون. هل أحضرت شهود؟ شاهد. قال لا والله ما أحضرت. من الذي يضمن الآن البينة مع مين؟ أمام القاضي، مع عبد الصمد، صح ولا لا؟ طيب أنا أتحمل 5 مليون وسدد الآن مرة ثانية، ولا يتحملها الوكيل لأنه فرط في إحضار الشهود؟ يتحملها الوكيل لأنه فرط. قال وإذا قضى، يعني الوكيل اللي هو جنبلاط، وإذا قضى الدين بغير بينة، ما أحضر شهودا يشهدون على قضاء الدين، ضمن، ولهذا هو اللي يسدد، إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. الآن قلت يا عبد يا جنبلاط سدد عبد الصمد 5 مليون، وعبد الصمد موجود وأنا حاضر، فسدده من غير شهود، هنا ليس مفرطا، لأنه لو كان، لو كنت غير راضي أنا بهذا الكلام وأنا حاضر أقول له لا لا لا اصبر نجيب الشهود، فلما أقررت على ذلك لا يضمن في هذه الحالة. طيب الوكالة هل تكون بأجرة ولا لا؟ نعم الوكالة قد تكون بأجرة وقد تكون بغير أجرة. قال ويجوز التوكيل بجعل، يعني بأجرة أو نحوها، وبغير أجرة. تماما، أقول بيع هذا ب10 ريال وأنا أعطيك مقابل هذا المشوار أعطيك 2 ريال، هذه وكالة بأجر. وقد يكون وكالة بغير أجر، أقول بيع هذا ب10 وما لك شيء، فهذا صحيح وهذا صحيح، واضح؟ طيب لو قلت يا جنبلاط بيع هذا الكتاب ب10 ريال ولك 2 ريال، يجوز ولا لا؟ يجوز، واضح. لكن بيع هذا الكتاب ب10 وما زاد فهو لك، يجوز ولا لا؟ في جهالة وغرض، صح؟ الآن جنبلاط أخذ الكتاب ب10، قال أنا بيعه ب10، وراح فوجده أحد المهتمين، قال الله هذه نسخة نادرة وعليها تعليقات نفيسة خلاص وفيها كذا، أنا مستعد أشتريها 35,000 ريال. فيأتي جنبلاط ويعطيني إيش؟ 10 ريال. يجوز؟ نعم يجوز ذلك. المؤلف قال ولو قال بع هذا ب10 فما زاد فهو لك، صح العقد. والدليل على هذا أن هذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طبعا هذه مسألة من مفردات الحنابلة، الجمهور يقولون لا ما يصح، يقولون هذه أجرة مجهولة، عقد إجارة بأجرة مجهولة ويكون هذا من الغرر فلا يجوز. الحنابلة قالوا يجوز لوروده عن ابن عباس، وقول الصحابي حجة، وخاصة إذا كان في ما لا مجال للرأي فيه أو خلاف القياس، فهذا أحيانا يعطونه حكم الحديث المرفوع. نعم. أيوة. لا ما يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط، ما يضمن. إذا فرط وثبت تفريطه يضمن. نعم. إذا فرط وثبت تفريطه فإنه يضمن. طيب نأتي الآن إلى الأسئلة. هل الوكالة عقد جائز أم لازم؟ عقد جائز للطرفين. ألف، من مبطلات الوكالة موت الموكل ولا موت الوكيل ولا موت الوكيل أو الموكل ولا اشتراط العوض فيها؟ جيم. طيب اشتراط العوض ما يبطلها؟ لا ما يبطلها، قلنا يجوز. من العقود الجائزة غير اللازمة الشركة والجعالة والمساقاة والمزارعة والمسابقة، ولا البيع والإجارة والمساقاة والمزارعة والوكالة، ولا الوكالة والبيع والشركة والجعالة، ولا البيع والجعالة والمساقاة والمزارعة؟ أي واحدة فيها البيع غلط، لأن البيع عقد لازم. إذن الصواب ألف، الصواب ألف. إذا اختلف الموكل والوكيل في التلف فالقول قول من؟ قول الوكيل. أحسنت، قول الوكيل. لو قال زيد لعمر بع هذا الكتاب ب5 ريالات وما زاد فهو لك، فهل يصح ذلك؟ الجواب نعم يصح. طيب نأخذ فتوى أو استفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة. يقول السؤال: أنا رجل رئيس قسم من أقسام مؤسسة كبيرة، وقد أعطيت مبلغا من المال من الرئيس العام لهذه المؤسسة ليس مباشرة، ولكن عن طريق رئيس قسم أكبر من القسم الذي أرأسه، أعطيت هذا المبلغ لأتولى توزيعه على الفقراء والمساكين بطريقتي، وأنا لا أدري هل هذا المبلغ زكاة أم تبرع، فتصرفت في هذا المبلغ فوزعت جزءا منه على الفقراء والمساكين، وجزءا طبعت به كتب دينية، وجزء أخذت به أثاثا مكتبيا للقسم الذي أرأسه وهو من أقسام المؤسسة التي رأسها من دفع المبلغ المذكور، وجزءا أخذته لنفسي لأنني كما يعلم الله من ضمن الأصناف الثمانية الذين تحل عليهم الصدقة، فما حكم عملي هذا علما أنني مديون ولا أستطيع إخبار باذل المبلغ البتة؟ وش رأيكم؟ هو فقير، يقول أنا فقير، يجوز؟ شوف، هذا الرجل وقع في عدة أغلاط. الخطأ الأول ما سأل، طيب ماشي، أيضا لم يستأذن. الآن هذا الرجل وكل في توزيع المبلغ لمن؟ للفقراء والمساكين، صح ولا لا؟ فوزعه للفقراء والمساكين ولا وزعه لغيرهم؟ وزعه لغيرهم، صح، أعطى الفقراء جزء لكن أعطى غيره. لو واحد أعطاك مبلغ مليون ريال قال خذ هذه المليون تمام وتبرع بها لبرنامج التأصيل الفقهي مثلا، فقلت والله يا أخي أنت أخذت المبلغ ثم لما جيت تدفع برنامج التأصيل الفقهي قلت لا، في أشياء أهم، حفظ القرآن أهم من التأصيل الفقهي، فأنا سأذهب وأتبرع به لحلقات تحفيظ القرآن، إيش رأيكم؟ الوكيل إنما يتصرف في حدود ما ذكره له الموكل، إذا نص على التصرف فلا يجوز أن تخرج عنه ولو كان إلى شيء أولى. ما لك شيء أنت ليس لك إلا أن تنفذ الوكالة، واضح؟ طيب إذن هذا الرجل أخطأ أولا في توزيعه على غير الفقراء، أخطأ ثانيا في أخذ جزء من المبلغ. الوكيل ليس له أن يتصرف لنفسه، أعطي واحد مثلا أقول خذ هذه 10,000 ريال وزعها على طلبة العلم، فأخذها وقال والله الحمد لله أنا طالب علم وأنا من أهل الحديث وهم خير فئة، قد تجاوزت 80 وأرجو أن أجزن 100، وأخذها لنفسه، يجوز؟ لا يجوز ذلك إلا بإذن، يقول أنا والله أنا طالب علم ممكن أخذها، فإن قال خذها لا بأس، أما أن تأخذ لتوزع على طلبة العلم تأخذها لنفسك لا، واضح؟ طيب إذن هذا لا يجوز. ننتقل الآن إلى باب الشركة. ما هو باب الشركة؟ خلاص الحمد لله باب الشركة باب يعني سهل ولله الحمد. لا، أي لفظ يدل عليه، لا يلزم بلفظ وكلتك، لو قلت بيع هذا الكتاب صار وكالة. نعم تفضلي شيخ. لا، الصلاة أمامك، نحن قلنا وهذا أيضا نعيد التنبيه عليه خاصة الأخوات أن اليوم سنتوقف 9:30 بدلا من 10:00، 9:30 بدلا من 10:00، وتكون الصلاة بعد التوقف. طيب الآن يا مشايخ، الشركة ما هي؟ الشركة عدة أنواع، ذكر منها المؤلف أربعة أنواع، أربعة أضرب يعني أربعة أنواع. النوع الأول شركة العنان، ومعنى شركة العنان خلينا نعطي أمثلة من الواقع النساء. تأتي امرأة تريد أن تتاجر في الملابس، تأتي مثلا امرأتان كل واحدة منهما تدفع مبلغ من المال يجعلونه رأس مال 5,000 ريال، وهذه دفعت 5,000 وهذه 5,000، صار رأس المال 10,000، جيد، على أن يشتغلان فيه، يعني هذه تشتغل وهذه تشتغل، والربح يكون بينهما 50% هذه و50% لهذه، فهذه تسمى شركة عنان. واضح؟ هنا عمل من الطرفين ومال من الطرفين، فهذه شركة عنان. قال: وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. الهدف من الشركة عموما، أي نوع من أنواع الشركة، الهدف منه الاشتراك في الربح. كل أنواع الشركة لازم فيها اشتراك في الربح، إذا ما في اشتراك في الربح هذا ما هو شركة. خلاص؟ طيب. الثاني شركة الوجوه، وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاههما. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن يأتي واحد طالب في الجامعة الإسلامية ويذهب إلى محل العطور ويشتري عطور بالأجل، بالجملة بالآجل، ويبيعها على الناس، فيذهب إلى محل العطور يقول أبغى أشتري، يقول لا نحن ما نضمن أنك أنت تشتري بالآجل وتسدد. فيخرج من المحل وهو حزين وكسير ويأتي عندي يقول لي: يا شيخ أنا رحت كذا وكذا. قلت: اسمع، أنا عندي لك حل، أنا وأنت نذهب سويا، تمام، ونشتري هذه البضاعة وتكون هذه البضاعة على النصف بيننا، تمام، والربح الذي ينتج بعد ذلك يكون بيننا، نصه لك ونصه لي. خلاص؟ فنذهب ونشتري. لما نذهب ونشتري، نحن نشتري الآن بالآجل، صح؟ هذا معنى قوله أن يشترك فيما يشتريان بجاههما. الآن لما صار جاه أحد المشتريين، البائع لما يجي طالب في الجامعة الإسلامية يمكن ما يبيع، لكن جاء مثلا دكتور في الجامعة قال لي هذا أكيد أنه ما رح إيش يتخلف عن السداد، أخذ بطاقة العمل ومعلومات وكذا، فصار يبيع لنا، فحينئذ تسمى شركة إيش؟ الوجوه، شركة الوجوه. النوع الثالث شركة المضاربة. إيش شركة المضاربة؟ يتضارب واحد مع آخر، صح؟ يأتي رجل ليس عنده مال، فقير، لكن عنده خبرة في التجارة، خلاص؟ وآخر عنده مال وليس عنده خبرة في التجارة، يقول: تعال خذ هذه 100,000 ريال واشتغل فيها في التجارة، وما ينتج من الربح فهو بيننا. فهنا مال من أحدهما وعمل من الآخر، هذه تسمى شركة المضاربة. اللي بعدها وهي النوع الرابع شركة الأبدان. ما هي شركة الأبدان؟ شركة الأبدان ما عندنا فيها رأس مال، إنما فيها عمل فقط، يعني ما في واحد دفع فلوس، ما في إلا عمل. صورة ذلك، نقول صورة ذلك أنا وأنت نحسن الخياطة ونفتح محل خياطة، أو نجلس في البيت نحط في الإنترنت يقول: من أراد أن يخيط الملابس فيتصل على الرقم الفلاني. طيب، فجاءنا شخص في الصباح أنا أكون موجود وفي المساء أنت موجود. في الصباح جاء شخص واحد وفي المساء جاء 20 شخص. الربح الآن الذي يحصل في المساء من 20 شخص، أنت المداوم في المساء، تأخذ الربح؟ لا، الربح يقسم بيننا. واضح؟ هذه شركة إيش؟ الأبدان. أو في الصيد مثلا، نطلع ونصيد في البر أو في البحر، نطلع في القارب نقول: يلا بسم الله سنبدأ الصيد الآن، ولكن الذي يحصل من الصيد، ما تروح أنت ما شاء الله تصيد سمكة كبيرة تأخذها وتستأثر بها، لا، ما يحصل من الصيد فهو بيننا. يمكن اليوم من نصيبك أنت تجيب سمك كبير، ويمكن من نصيبي أنا، لكن حتى نضمن التساوي نقول إيش؟ ما يحصل من الصيد فهو بيننا. فهذه شركة أبدان. قال: وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة مثل الخياطة اللي قلناها، أو احتشاش، نقول نطلع في الصحراء وكذا ونجمع حشيش أو برسيم أو نحو ذلك من الأعشاب لنطعمه للدواب، وما يحصل من هذه الأعشاب فهو بيننا نصفين، إما نطعمه أو إننا إيش يعني نبيعه، وما يحصل من ذلك فهو بيننا. واضح؟ أو الصياد مثل ما قلنا في صيد السمك أو نحوه، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار رضي الله عنهم يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. وش يصير في الأسيرين؟ يقسم بينهم. هذا ما يتعلق، ما هو يقسم يعني يقطعون، لا، الملك. ثم ذكر الآن قاعدة مهمة في أبواب الشركة يغفل عنها كثير من الناس. تبغانا نوقف شوي مستمر؟ قاعدة مهمة جدا في أبواب الشركة، ألا وهي قاعدة توزيع الربح والخسائر. كيف توزع الخسائر؟ أنا أعطيتك 100,000 ريال تتاجر بها، وما يحصل من الربح يكون 50% لي و50% لك، يجوز؟ طيب لو خسر المال هل يضمن هو ولا يتحمل صاحب المال الخسارة؟ المؤلف أعطاك القاعدة، وهذه القاعدة جزء منها محل إجماع سنبينه. قال: والربح في جميع ذلك على ما شرطاه. يعني لو اتفقنا أن 70% من الربح لي و30% لك، يجوز؟ يجوز حسب الاتفاق. قال: والوضيعة، يعني إيش الوضيعة؟ يعني الخسارة. والوضيعة على قدر المال. الوضيعة ما ينفع فيها، أو الخسارة ما ينفع فيها تكون بحسب الشرط. فلو اتفقنا أنت دفعت 100,000 ريال وأنا دفعت 100,000 ريال وحصلت خسارة، أقول بشرط أن تكون الخسارة كلها عليك، يجوز؟ لا يجوز ذلك. الخسارة على قدر حصتك من رأس المال. ولو كان شركة مضاربة أعطيتك 100,000 ريال على أن تشغلها في التجارة والربح بيننا، 100,000 ريال كلها خسرت. الخسارة على من؟ على المضارب ولا على صاحب المال؟ الخسارة بالكامل على صاحب المال، ولا يجوز أن يشترط خلاف ذلك. يعني لو قلتك خذ 100,000 ريال، وأحيانا يأتي الشخص محتاج يقول أنا والله عندي خبرة في التجارة لكن ليس عندي أموال، تعطيني 100,000 وأنا أشغلها في التجارة ويكون الربح بيننا وأنا أضمن لك ما في خسائر، ولو خسرت أنا أتحمل، ما حكم هذا الشرط؟ ها، هذا شرط غير جائز، شرط لا يجوز ولا يصح. واضح؟ قال: ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين. أعطيتك 10,000، قلت لك شوف أنت الآن الأسبوع الأول الأرباح لي، الأسبوع الثاني الأرباح لك، أسبوع لا، ما يجوز. الأرباح كلها بشكل عام تقسم على ما شرطاه. والحكم في المساقات أو ربح شيء معين، يعني دراهم معينة يقول هذه 10,000 ربحها لي، لا ما يصلح. أو ربح شيء معين، هذا الثوب إذا بيع فربحه لي، لا ما يجوز، كل شيء يكون مشترك. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، وسيأتي بيانه في باب المساقاة والمزارعة أن الربح يكون فيها على ما شرطاه. هي ما هي ربح، المساقاة والمزارعة ما هو ربح، وإنما هو غلة هذه الأشجار، الثمرة الشجر أو الزرع. قال: وتجبر الوضيعة من الربح. يعني إيش تجبر الوضيعة من الربح؟ يعني لو أني أعطيتك 100,000 ريال، ها جنبلاط، أخذت 100,000 ريال وبدأت تشغلها في التجارة، وفي أول شهر خسرنا صار 70,000 ريال، أو في أول سنة صار خسارة وصار رأس المال كم؟ 70,000، طلعت القوائم المالية وصار نقص رأس المال عندنا إلى 70,000. السنة الجاية حققنا أرباح قدرها 25,000، كم صار رأس المال؟ 95,000. نقتسم الأرباح؟ ما في ربح. الربح يجبر الخسارة. الآن لسه ما زال عندنا خسارة 5,000، متى نقول أنه ربح؟ إذا زاد عن 100,000 التي هي رأس المال. إذن الربح أول شيء يعوض الخسارة، لا يحسب أي ربح قبل تعويض الخسائر. إذن تجبر الوضيعة من الربح. وليس لأحدهم البيع نسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. هل يجوز الآن لو اتفقنا على البيع والتجارة، هل يجوز لأحد من الشريكين أن يبيع للناس بالآجل، يقول خلاص بعتك وتسدد بعد سنة، يجوز؟ ها، إذا اتفق على ذلك لا مانع، وأما إذا لم يأخذ الإذن من صاحبه بذلك فالأصل أنه لا يبيع إلا نقدا، لأن النسيئة فيها مخاطرة، لما تبيع بالأجل فيها مخاطرة عدم السداد. قال ولا أخذ شيئا من الربح إلا بإذن الآخر. شوف ما دامت الشركة قائمة فلا يوجد هناك أرباح، كلها تدخل تدخل. إذا صفينا الشركة ننظر بعد ذلك في الأرباح وتقسم. طيب هل يجوز قسمة الأرباح قبل انقضاء الشركة؟ يجي واحد يقول أنا أبغى أخذ حصتي من الأرباح، نقول لا يجوز ذلك إلا بإذن الآخر. هذا ما يتعلق بشركة بباب الشركة. قال المؤلف طيب أن نأخذ التمارين، أن يشترك بماليهما وبدنيهما، هذه إيش؟ العنان. أحسن العنان بالكسر. خلينا نشوف في المصباح المنير، ما أدري أنا جبته ولا لا. طيب لو واحد عندك المكتبة الشاملة في المصباح المنير شوف لنا المصباح إيش يقول. طيب خلينا نشوف لنا ونرجع لها. الثاني أن يشترك فيما يشتريان بجاههما، هذا تعريف إيش؟ شركة الوجوه. أحسنت. أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه، المضاربة. نعم. أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، شركة الأبدان. دفع زيد إلى عمرو مالا قدره 1000 ريال على أن يتاجر عمرو في المال ويكون الربح الحاصل بينهما نصفين، مضاربة. نعم. القاعدة في الشركات أن الربح على ما شرطاه ولا على قدر المال، ولا على ما شرطاه إلا في العنان، ولا على قدر المال إلا في العنان. الربح على قدر المال ولا على ما شرطاه؟ آخر كلام، الربح على ما شرطاه، والخسارة على قدر المال. طيب المسائل المعاصرة حقيقة كثيرة، وسأنتقي منها 418 إلى 424. 418 ما الأصل؟ أيوة، يقول في المطلع العنان بكسر العين. نعم، العنان بكسر العين، جزاك الله خير، فتح صحيح. هذا كتاب المطلع. طيب ما الأصل في إنشاء الشركات المساهمة وبيع أسهمها؟ الشركات المساهمة هي شركات تطرح أسهمها للاكتتاب العام، بحيث أنه أي واحد يستطيع أن يتملك جزء من هذه الشركة. تفتح شركة كبرى مثلا وتقول للمواطنين ولا للناس من أراد أن يتملك حصة في هذه الشركة يشتري سهم ب100 ريال، فهذه شركة مساهمة. فما الأصل في ذلك؟ هل يجوز؟ الأصل في ذلك الجواز إذا خلت من الأمور المحرمة. طيب المساهمة في شركات المساهمة، الآن لما تطرح هذه الأسهم للاكتتاب، هل يجوز لي أن أشتري سهم؟ نقول أيضا يجوز، لكن ننبه هنا إلى أن هذه الشركات المساهمة على 3 أنواع. النوع الأول إذا كان أصل نشاط هذه الشركة محرما، شركة أصلا لإنتاج الخمور، هل يجوز أن تشتري سهم فيها؟ لا يجوز ذلك. بنك ربوي، هل يجوز أن تشتري سهم فيه؟ لا يجوز ذلك. النوع الثاني أن تكون الشركة نشاطها كله مباح ولا تتعامل بأي تعامل محرم، فلا بأس أن تشتري الأسهم. النوع الثالث شركة نشاطها مباح، شركة إسمنت أو تغذية أو كذا، ولكن هذه الشركة تودع أموالها في بنك ربوي وتأخذ فوائد، هي نشاطها الأصلي مباح لكنها تتعامل بالمحرمات، فهل يجوز أن تشتري سهما فيها؟ لا يجوز ذلك عند أكثر الفقهاء المعاصرين، وهذه اللي يسموها الشركات المختلطة. بعض العلماء يرى جواز المساهمة فيها بشرط أنك تخرج تتخلص من نسبة الحرام تطهيرا للمال، لكن الأكثر على أن هذا لا يجوز. طيب ما الحكم إذا اشترى شخص سهما من شركة تتعامل بالمحرمات دون علمه بحالها؟ يجب عليه الخروج منها. ما حكم إصدار الشركة سندات قرض؟ الآن يا مشايخ الذي يشتري سهما في الشركة يكون مالكا، صح ولا لا؟ يملك حصة. في نوع آخر طبعا الشركة لماذا تطرح الأسهم للاكتتاب؟ لتوفير السيولة والتمويل هذه الشركة، صح ولا لا؟ في نوع آخر يقول لك نحن ما نطرح أسهم للاكتتاب بحيث المشتري يصير مالك، لا، نحن نريد أن يكون الذي يشتري مقرضا للشركة، نقول تعالوا يا نفس نحن عندنا شركة وكذا وكذا وكذا، ومن أراد أن يقرضنا نعطيه ورقة سند بأنه أقرضنا، كل السند الواحد بمئة ريال، تكون أنت أقرضتنا مئة ريال، وما دمت تقرضنا مئة ريال وعندك هذا السند فإننا نعطيك فوائد على هذا القرض كل سنة نسبة 1%. هل يجوز هذا؟ نقول هذا لا يجوز، ولهذا السندات لا تجوز، سندات القرض هذه محرمة. شركة بها عدة شركاء برأس المال فوقعت خسارة عليهم، فكيف توزع هذه الخسارة؟ على قدر حصصهم وملكيتهم. ما علاقة السهم بموجودات الشركة؟ الآن لما تشتري سهم، هذا السهم الآن الشركة فيها مبنى وفيها سيارات وفيها أموال في الحساب وفيها اسم تجاري وعلامة تجارية وفيها منتجات، هذا السهم يمثل إيش؟ يمثل حصة شائعة في كل موجودات الشركة. فلو أن الشركة فيها مليون سهم، فهذا السهم الواحد يمثل واحد من مليون من جميع ملكية، واحد من مليون من جميع موجودات الشركة. ما الذي يملكه المساهم من الشركة؟ نقول يملك حصة شائعة كما ذكرنا، ومتى تبدأ ملكيته؟ تبدأ بمجرد تملك السهم. طيب ننتقل الآن إلى الاستفتاءات. اتفق شخصان على أن يسلم، ركزوا ها، اتفق شخصان على أن يسلم الأول منهما للثاني مبلغا من المال قدره 50,000 ريال سعودي ليقوم الثاني بعمل مشروع أو الاتجار به في أي فرع من فروع التجارة، على أن الأول ليس له حق اختيار المشروع ولا التدخل في إدارته ولا يتحمل مسؤوليته، وكذلك يقوم الثاني بتسديد المبلغ إلى الأول على أقساط شهرية، وفي حال تحقق ربح من المشروع يقوم الثاني بإعطاء الأول مبلغا يعادل 2% من الربح، أما في حال الخسارة فلا تؤثر الخسارة على القسط الشهري، فيلتزم الثاني بإعطاء الأول القسط الشهري، وكذلك في حالة عدم تحقق أي ربح ولا ضمان لتحقق الربح سوى عوامل الثقة الشخصية بين الطرفين، فهل هذه المعاملة جائزة شرعا ولا لا؟ يجوز. للأسف ترى هذه التعاملات شائعة بين الناس موجودة، جائزة ولا لا؟ هذا لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا. ليش ربا؟ أيوه قرض، ما دام أنت قلت له أنا أعطيك مبلغ وتضمن رد المبلغ كاملا هذا قرض، وتعطيني في حال الأرباح تعطيني جزء من الأرباح، معناها قرض مع اشتراط الزيادة، ولهذا أجابت اللجنة الدائمة هذه المعاملة غير صحيحة لوجود الشرط المذكور فيها، وهو التزام الطرف الثاني برد رأس المال على أقساط شهرية ولو خسر، والمضاربة الصحيحة أن يدفع مبلغا من المال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من ربحه، وإن خسر أو تلف رأس المال بدون تفريط من الطرف الثاني ولم يتحمل الخسارة ولا التلف. يعني أنت بين خيارين، إما تعطيه قرض وحينئذ القرض مضمون ولا لا، يضمن المبلغ كاملا خسر أو ربح لكن من غير أي زيادة، هذا خيار. الخيار الثاني أن تدخل معه شريكا في الربح وتتحمل الخسارة، واضح؟ أما تضمن الربح تقول له يضمن رأس المال وتطلب أرباح فهذا لا يجوز. طيب السؤال اللي بعده يقول استدان مني شخص مبلغ، كم هذا؟ مبلغ 100,000 ريال ليدخل بها تجارة، وقلت له أعطيك إياها بشرط إذا ربحت فلي نصف الربح وترد لي المبلغ كاملا 100,000، وإذا خسرت ترد لي المبلغ كاملا من غير أرباح. يجوز؟ لا يجوز ذلك. ولهذا أجابت اللجنة قالت: هذا العقد الذي ذكرته هو عقد مضاربة، والربح بينكما على ما اشترطتما بشرط أن يكون ما لكل منكما جزء مشاع منه كنصف الربع، والخسارة على رأس المال ما لم يتعدى العامل وفرط، واشتراطها على المضارب شرط باطل. إذن لا يصح ذلك. هذا ما يتعلق بباب الشركة. طيب، ودكم في المساقات ناخذها؟ ايوه شيء. نعم نعم، اذا فرط المضارب او تعدى فانه يتحمل الخساره. طيب، المساقات والمزارعه ناخذها الاسبوع القادم، نقتدي باضعافهم. خلنا نشوف كيف القسمه. مو الأسبوع القادم تجون تقولوا والله، لأن الأسبوع القادم آخر أسبوع في الدورة كلها، فلازم ننتهي من المقرر. والله لا أخفيكم، أنا اليوم حسب خطتي أنه اليوم نصل إلى باب اللقيط، يعني عندنا المساقاة والمزارعة وإحياء الموات والجعالة واللقطة واللقيط. إذن خلونا نأخذ المساقاة والمزارعة بشكل موجز، سهلة سهلة جدا. ولننتقل الآن إلى مزرعة. أنا عندي أرض فيها نخل، خلاص، لكن ما عندي وقت أني أنتبه للنخل وأسقيه وأنتبه له، فأقول لعبد الصمد: يا عبد الصمد، تتولى أنت النخل هذا؟ قال: تولى مقابل ماذا؟ أقول له: مقابل أن التمر الذي ينتج عن هذا النخل نصفه يكون لك. العقد الذي بيني وبينه هذا اسمه عقد إيش؟ مساقاة. قال: وتجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوما. خمس شروط للمساقاة: الأول أن تكون على شجر، الثاني أن يكون له ثمر، الثالث أن يكون بجزء من ثمره. طيب لو كان العقد بيني وبين عبد الصمد على رعاية النخل وسقيه مقابل 1000 ريال في الشهر، هل هذه مساقاة؟ لا، هذه إجارة، هذا عقد إيجار. إذن إذا كان بجزء من ثمره يكون مساقا. الأمر الرابع أن يكون الجزء هذا مشاعا، بمعنى لا يصح أني أقول هذه النخلات الـ10 تمرها لك، لا، إنما نقول نصف التمر عموما جزء مشاع. أخيرا أن يكون معلوما، فلا يصح أن أقول أشترط أن يكون بعض التمر لك وبعضه لي. كيف بعضه لي وبعضه لك؟ لابد يحدد نصف ربع. هذه المساقاة. وما هي المزارعة؟ المزارعة أسهل منها. المزارعة: أنا عندي أرض فاضية، قلت لي: يا أخي، بدال ما تجلس الأرض فاضية ما في ما يستفاد منها، أعطيني الأرض، سلمني إياها وأنا أزرع فيها نعناع ولا جرجير، وبعد سنة سنتين ثلاثة ممكن خلاص أنت تحب تبني على الأرض. طيب أقول له: خلاص أنا بعطيك الأرض وتزرع عليها، والزرع هذا اللي ينتج من النعناع والجرجير والخس نصفه لك ونصفه لي. هذه اسمها إيش؟ مزارعة. والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها. طيب البذور هل تكون من المزارع ولا من صاحب الأرض، ولا يجوز هذا وهذا؟ قال المؤلف: يجوز الاثنين، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لا مانع. تمام، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. من زرع، هذا دليل المزارعة، وثمر المساقة، وفي لفظ: على أن يعملوها من أموالهم. طيب ما هي واجبات العامل الآن لما اتفقنا أنك أنت ستسقي هذه النخيل؟ طيب ما هي الواجبات التي تكون عليك وما هي الأشياء التي تكون علي؟ نقول: المرجع في ذلك إلى العرف والعادة. قال: وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله، من سقي الماء وتوصيل، يعني إجراء عمل حفر مثلا لتوصيل الماء وتسميد الأرض وإلى آخره، كل ما جرت العادة بذلك. ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة تقاس على المساقاة والمزارعة. قال: أنا أعطيك دابة تعمل عليها وما يحصل من الأجرة فيكون بيننا. قال ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك، يعني قياسا على المساقة والمزارعة. شفتم خلصنا الباب سهالة، تبغوا باب زيادة أعطيكم عادي، ما عندي مشكلة. طيب نأخذ التمارين حق باب المساقة والمزارعة. باب المساقات والمزارعة، المسألة الأولى، يقول عقد في شجر له ثمر بجزء من ثمره، هذا المساقة. عقد على زرع الأرض بجزء من الزرع، المزارع. لو دفع رجل إلى آخر دابة ليعمل عليها وما يحصل من ذلك بينهما فما الحكم؟ يجوز، لأنه داخل في المساقات والمزارعة، يجوز لأنه على قياس المساقات والمزارعة، لا يجوز لأنه الغرر، لا يجوز لأنه المنقل. باء، على قياس المساقات والمزارعة. طيب المسائل المعاصرة، هل يجوز أن يعطى مالك، أن يعطي مالك سيارة، أن يعطي مالك سيارة أجرة أو ناقلة أو آلة زراعية لمن يعمل عليها بجزء محدد من الربح؟ نقول نعم، على قياس المساقة والمزارعة. طيب خذوا الاستفتاء هذا، يوجد عندنا في الأردن عادة أن الإنسان يوجد عنده أرض ملك في صك ويزرعها شركاء، وصاحب الأرض لم يدفع مع الشريك أي خسارة مثل حرث أو بذور، ولكنه يأخذ الثلث من المحصول، هل هذا يجوز؟ وما حكم الإسلام في ذلك، وخاصة إذا كان الشريك يخسر خسارة، وفي بعض الأوقات لم تحصل الأرض قيمة الخسارة، لم تحصل الأرض قيمة الخسارة، وفي بعض الحالات يحصدها وتساوي مقدار 10 شوالات حب، فيجيء صاحب الأرض ويأخذ منها 3 شوالات ومثل ذلك، هذا العقد إيش هو؟ مساقاة ولا مزارعة؟ هذا مزارع يدفع الأرض لمن يزرعها. شو الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ المساقاة تكون تدفع له الأرض وعليها شجر، الشجر هو ما له ساق مثل النخل أو شجر البرتقال، لكن مثل النعناع والجرجير والقمح هذه زروع وليست أشجارا، واضح؟ طيب عقد المزارع، هاي شيخ عبد الصمد، عبد الصمد، ما حكم هذا العقد؟ أو شو رأيكم؟ قالت شو رأيكم يا مشاهد؟ في مشكلة اللي هو لا لا لا، هو يقول على سبيل المثال، يقول في بعض الحالات يحصدها ويساوي 10، هو يقول نشترط عليهم إيش؟ الثلث، يقول على سبيل المثال يطلع 10 فيأخذ 3 منه كمثال، طبعا هذه عملية حسابية ما هي دقيقة لأنه 9 فيها 3. طيب ايش رأيكم؟ جائز. قال اللجنة، قالت عقد المزارعة بين صاحب الأرض والعامل عقد جائز على أن يكون الخارج من الأرض مشتركا بينهما، للعامل الربع أو الثلث أو النصف مثلا، والباقي لصاحب الأرض، سواء كانت البذور والسماد والحرث والسقي وسائر العمل من العامل، أم بعضه من العامل وبعضه من صاحب الأرض. ثم ذكروا الدليل على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.